حابين انه نتعرف على بطاقتك الشخصيه، الاسم الكامل. ناصف صبحي نصيف. تاريخ الميلاد الروحي وليس الجسدي. 3/7/74. اسم الزوجه واسم الاولاد. منال سلامه، دي مراتي، صيدلانيه، وابني محب 21 سنه، بيدرس في فلوريدا في هوب ساوند، وبنتي ماران بجريد 11. هل كلهم للرب؟ نشكر الله. امين. اخ ناصف، امتى ظهرت موهبتك في الترنيم؟ العمر اللي كنت فيه لما بدات ترنم؟ وانا ابتديت الحياه مش مرنم، يعني انا ابتديت مع الاطفال في بيت ليليان تراشر في الميتم بتاع بيت ليليان تراشر في اسيوط، لان دي كانت الخدمه الوحيده اللي عندي يعني اللي بعرف اعملها. حبيت الاولاد الصغيرين، كان عندي في ذاك الوقت 16 سنه تقريبا، وابتديت يعني حبيت الاولاد في الميتم، وكتير يعني حسيت انه انا ممكن اساعد الاولاد دول وارنم معاهم. ما كانش مش المفروض ان انا كنت رايح لهم على اني مرنم، انا رايح لانه بخدم وسط الاولاد في مدرسه الاحد. كان عندي في ذاك الوقت 121 طفل كنت مسؤول عنهم، حبيتهم، وكنت يعني في وقت فترة الصيف كنت بنام معاهم يعني وسطهم، وبعلمهم حكاية الكتاب المقدس. هم كان ليهم ترانيمهم الخاصة جدا، بس كانت ترانيم غريبة، يعني أغلبها ترانيم في ذاك الوقت كان ترانيم الأطفال كانت عبارة عن ترانيم يا إما إنجليزي مترجمة، زي مثلا الله محبة يحبني حاجات دي. فطبعا مثلا العيال الصغيرين قوي قد كده وكانوا بيرنموا باللغة العربية الفصحى، يقول لك إيه، بنى على الرمل رجل جاهل. طبعا كانت الترانيم تلاقي العيل صغير قد كده وبيرنم باللغة العربية الفصحى، فحسيت إن دي مش ترانيم أطفال قد ما أنا نفسي خالص إنهم يرنموا حاجة يقولوها لربنا بسيطة. أول ترنيمة طلعت للولاد دول طلعت في سنة 76، طلعت ترنيمة بتقول يسوع زي السكر لأ أكتر وأكتر، حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع ملك قلبي لأ قلبي حبي حبي ده لرب يسوع المجيد. الولاد حبوا الترنيمة لدرجة إنه لما كانوا الضيوف يجوا للملجأ يشوفوا الولاد كانوا يرنمونهم يسوع زي السكر، بقت شعار البيت كله، الكبار والصغار بيرنموا يسوع زي السكر لا أكتر وأكتر. دي كانت البداية، وبعدها جت كذا ترنيمة تاني زي طول ما أنا ماشي يسوع وياي وهكذا يعني. طب حكاية أحلى أحلى من العسل، أنت حضرتك بتحب السكر والعسل كتير؟ لا مش أنا اللي كاتب أحلى أحلى من العسل، بس يسوع زي السكر. دي كتبتها صفاء صبحي، كانت بداية تعرفي بيها في ذاك الوقت، كانت اتعرفت بيها سنة 79. ربنا كان مديها نفس الرؤية اللي كانت عندي، كانت بتحب الأطفال جدا، وكان نفسها ترنم ترانيم أو تكتب ترانيم مناسبة للأطفال الصغار. فصفاء كتبت كمية ترانيم للأطفال رائعة الحياة، من ضمنهم أحلى أحلى من العسل، وكتبت لا يمكن لا يمكن ينسانا فدينا، كتبت كتبت حاجات كتيرة جدا للأطفال. أنا خدت منها الحاجات دي وابتديت أرنمها وديتها الحاجات بتاعتي برضو، ابتدت ترنمها وتعلمها للأطفال. كانت القصة في الوقت ده نهضة، الكلام ده كان 76-77 actually 78-79، كان نهضة للأطفال. أول شريط اتعمل للأطفال كان في ساعتها ترنيمة بتاع طول ما أنا ماشي يسوع، لا بتقول عندي حكاية أقولها للأولاد، أولاد أصحابي من كل البلاد، برضو دي كانت ترنيمة، كانت طفرة في عالم الترنيم في ذاك الوقت. وابتدينا نرنم للناس للأطفال ترانيم خاصة بيهم، مش يعني بلغتهم، يعني حتى كانوا بيقولوها فرحانين فيها زي ما هي معاهم، يعني كان معتبرين الترانيم دي ملكهم يعني بتاعتهم. كان أكتر حاجة لفتت نظري في شرائط الأطفال، بالمناسبة شريط الأطفال أول شريط يتسجل كان تسجل للولاد في بيت ليليان تراشر عشان يسمعوا الترانيم يحفظوها، مش عشان نعمل شريط أطفال ويكون الشريط ده يعني بينباع للناس على إنه شريط ترنيم، لأنه ما كانش فيه في ذاك الوقت قصة الشرايط. كان في أخونا الحبيب الأخ العبدو كان عامل شريط واحد بس ما كانش حاجة يعني منتشرة قوي في ذاك الوقت، لكن الرب أكرمنا وطلعت القصة. يعني الناس كانت كل ما تيجي تدخل الملجأ وتسمع تقول إيه الترانيم اللي شغالة في الإذاعة دي، يقولوا لهم دي ده الأولاد مسجلينها مع أخ من الإخوان، طب عايزين نسخة. وابتدوا يطبعوا ويوزعوا وادوا للناس الشرايط دي، وانتشرت الأشرطة دي في الأول، وبعدين ابتدينا نعرف ان القصة دي حاجة كويسة للولاد، فابتدينا نفكر في تسجيل شرايط الأطفال. والأخ ناصف، حضرتك ذكرت عن الأطفال، في أي سنة كانت؟ أنا قلت البداية كانت 76 وأول شريط الأطفال كان 78-79. كم كاسيت عملت للأطفال؟ خمسة. خمسة. ستة. ممكن نسميهم؟ لا، الأول عندي حكاية أقولها الأولاد، وبعدين طول ما أنا ماشي، وبعدين عايشين ليسوع، وبعدين الخروف الضال، لا أسف، الخروف الضال، وبعدين عايشين ليسوع، بابين اتنين وبرا وجوه. أمين. اسم الله اسم الله. أخ ناصف، هل هناك شخص كان له تأثير في حياتك في رحلتك في الترنيم والتذبيح؟ ترنيم والتذبيح الحقيقة من الناس اللي احنا، أنا في البداية زي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيه الموضوع على أساس أنه يبقى مرنم. اتعرفت على نجيب لبيب في بيت ليليان تراشر، برضو كان جاي للمؤتمر، تعرفت عليه في وقت 78. انا الحقيقه حبيته جدا، ولحد النهارده احنا يمكن ما اختلفناش في حياتنا، يعني كتير من الاخوه مش ما بيعرفوش يمشوا مع بعض، لكن نجيب وانا احنا ظلينا اصدقاء وشركاء خدمه لحد هذه اللحظه. يعني اشكر الله، انا يعني الحبايب كتار، ربنا يباركهم، بس هو اقدم واحد فيهم نجيب الحقيقه، وانا كنت بحب اسمعه كتير قوي. بعدين جي دخل ماهر فايز على الخط، يعني ماهر برضو من أصدقاء القريبين جدا، أشكر الله لأجلهم وغيرهم. يعني بدأت بالترنيم للأطفال، حضرتك ذكرت هلأ أنه تأثرت بالأخ، أو الأخ نجيب كان له يمكن تأثير لك. أيمتى بلشت ترنم ترانيم الأدلتس، يعني ترانيم الأخوة الكبار؟ هو في الوقت ده أنا كتبت أول ترنيمة الكبار في ذاك الوقت، كان بتقول قلبك كله حنان يا رب يا حنان، نسيت الأم رضعها أنت لا تنساه. دي كانت البداية، ده كان اختبار خاص، وأنا حكيته لنجيب في الوقت ده، كان بداية التعارف بيني وبينه. وبعدين كتبت أنا يا رب دونك لا شيء أبدا، فامسك يميني رب يهديني في طريقي دائما. كتبت كمان ترنيمة اللي هي بتقول تنتهي غربتي في عالم الدموع، لا شيء يسعدني سوى رقى يسوع. ده كان شعوري الخاص غير ترانيم الأطفال. ترانيم الأطفال كتير كنت بحكي، يعني بعمل ترانيم للأطفال لأن أنا شايف أن المواضيع دي تهمهم يعني. لكن ترانيم الكبار أنا كنت بعملها بإحساس الشخص اللي عايز يحكي عن الرب. يعني اخ ناصف، انا كنت اسمع ترانيمك لما كان عمري 10 سنين، كنت تخطب كاسيتاتك تقول انكل ناصف. ايوه، كنت مفكرتك يعني حاجه عجوزه يعني، بس عجوز، بس حضرتك لسه شباب، ربنا يبارك. ما يمكنش قولي. طيب، في ترنيمه بتقول يا حياه القلب يا حبيبه روحي ضامني. نسمع انه في حكايه من وراها، في قصه، ممكن نسمع شوي مختصر؟ الترنيمة دي أنا كتبتها سنة 87. كان عندي أب في الخدمة، يعني أبويا الجسدي يعني كان ضد الخدمة خالص، يعني يوم ما عرف أن أنا يعني هو من كنيسة تقليدية ما كانش يحب خالص أن أنا أكون بعرف الرب الطريقة دي، وكان هو العبادة عنده مروح الكنيسة بشكل معين. فاليوم اللي قلت له لا، ده انا يعني خلاص انا بقيت للرب وهعيش للرب وهخدمه، طبعا كانت مصيبه سودة، يعني لان هو كان حاسس ان الاحساس ان الموضوع يروح، ان الواحد يطلع بره الكنيسه الام، ده شيء صعب جدا يعني. بابا قعد يعاندني في الخدمة كل سنين حياتي. يعني أنا ابتديت في أواخر السبعينات، بابا أول مرة يسمعني برنم، يعني يسمعني لايف برنم، كان سنة 86 قبل ما يموت بسنة. كان ما عندوش أدنى نوع من أنواع الراحة لموضوع الترنيم، ولما كانت الناس وقتها كانت الناس يعني عرفت عني وعرفت خدمتي، لما كانوا يروحوا له فيقولوا له يعني احنا مش مصدقين انت تبقى يعني ابوه، مش ممكن. احنا كان يزعل جدا ويتضايق انه الناس هو طول عمره كبير في البلد، في اسيوط الناس زمان كانوا يعرفوا بعض، يعني ممكن عبال ما يمشي من البيت للمحل بتاعه مثلا ربع ساعه كان يسلموا عليه ما يقلش عن 30 شخص وهو ماشي، لانه معروف كان في البلد. لما الناس عرفت ان انا بخدم وبرنم، فكانت الناس تيجي تقول له يعني احنا مش قادرين نعرف، مش قادرين نصدق ازاي تكون ابنه، ازاي تكون ابوه، يعني زي ابنك يعني طلع في الخدمه كده وتعرف كل المعرفه دي وانت ما حكيتش عنه اي حاجه وكده. فكان دايما يقول هو طلع بره كنيستنا وانا الحقيقه مش قابله، يعني مش عارف اخليه يرجع تاني. يقول بس هو بيخدم كويس والناس يعني مبسوطه بالترانيم وكده. يقول لا معلش خليهم بقى ينبسطوا، انا ماليش دعوه. وكان دايما يتملص موضوع الخدمه ده بالذات، كان ضد الخدمه تماما وضد الترنيم. انا فاكر كويس في كليه هندسه لما يعني تعرضت لشويه ضغوط واضطهادات في الكليه، كان اول كلمه لي قالها لي، قال لي شفت انا قلت لك اصل الخدمه دي مش هتجيب لك اللي انت بتعمله ده، انا مش راضي عنه، الخدمه دي هتجيب لك الوبال يعني. وفعلا يعني كان كل تفكيره انه يمكن تكون نزوه في وقت الجامعه وبعد كده هرجع، لكن لحد ما خلصت الكليه واكرمني الرب وتخرجت بعد يعني جهاد مع جماعه الجهاد الحقيقه كان يعني اكرمني الرب جدا، واشتغلت في القاهره، سبت اسيوط واشتغلت في القاهره، لكن كان على قلبي ان انا ما سيبهوش يهلك في خطاياه، خصوصا لما ابتدت حياته يعني الصحيه او ابتدت حالته الصحيه تتدهور. كان عنده هو بلاد بريشر وكان عنده دايابيتس في نفس الوقت. كان قصه صعبه، كان ياخد دواء الضغط ياثر على السكر، ياخد دواء السكر ياثر على الضغط. انا ما سبتوش في الوقت ده، ابتدى يضعف وكان شخصيته صعبه قوي، لكن انا ما سبتوش في الوقت ده، انا ابنه الوحيد، فطبعا حبيت ان اكون بساعده في الوقت ده، واجتهدت ان انا اكون بوصل له رساله المسيح بكل ما تعني الكلمه معنا. وحتى كان في وقت بيرفضها رفض، وفي وقت من الاوقات كان بيضعف صحيا لدرجه انه ما كانش يبقى قادر يتكلم، كنت اقعد جنبه على السرير واصلي. يعني امي ست تقيه جدا جدا يعني، واشكر الله لاجلها، وهي عايشة لحد اليوم، أنا عايش بصلاة هذه السيدة وأشكر الله لأجلها جدا. يعني رغم أنه كان ليها زوج مش مؤمن، صعب جدا جدا وقاسي الطباع جدا، الرجل في الصعيد ما ينفعش مثلا أنه يعني يقول كلمة وحد يكسرها له، ما فيش، هو يقول الكلمة هي لازم تمشي لما تكون إيه يعني، كان صعب. لكن وصلت له رسالة المسيح، طلع الترنيمة كانت بتقول سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول، كان كاتبها الأسيس فواز عميش، ربنا يطول عمره ويشفيه. الشيء الغريب جدا ان الترنيمة دي كانت الرب كان اداني، عملت كاسيت اسمه ثابت قلبي وجبته له ويسمعه، قلت له خد اسمع الكاسيت ده، قال لي انا مش بعرف اسمع الترانيم دي، يعني الترانيم بتاعت اللي انا بعرفها غير، انا مش عايز اسمع الترانيم دي. المهم بعدها بكام يوم ماما بسألها في التليفون، بقول لها بابا اخباره ايه، قالت لي انا عايز اقولك على حاجة، قاعد بيسمع ثابت قلبي. قلت لها كويس، ده حاجة كويسة يعني الرب يعني يوصل له بيه. وفعلا الترنيمة بتاعت سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول اللي بتقول انا في المسيح انا فيه شخص جديد، انا فيه قلب سعيد، اثرت فيه تأثير مباشر. ما عنديش يعني سبب واضح، العدد اللي بيقول يقينا وبعد اختباري مسيري وراء الحبيب إليه ستبقى حياتي ففيه حياتي تطيب. وأول مرة جيت على أسيوط من القاهرة قال لي إن الترنيمة دي يعني مختلفة. أنا ماما قالت لي إنه كان يسمعها وبعدين يرجعها ويسمعها تاني ويرجعها ويسمعها تاني. قالت لي يعني ممكن يقعد يسمعها ورا بعض 7-8 مرات. لما جيت قلت له إيه اللي عجبك في الترنيمة دي؟ قال لي العدد اللي بيقول إليه ستبقى حياتي. هو فعلا الواحد ممكن يبقى عارف هيروح فين؟ الحقيقة السؤال ده كان بالنسبة لي يعني كانت البداية. حكيت له عن الرب يسوع، حكيت له عن ضمان الحياة الأبدية لأنني عالم من أمان. كان معي في نفس اليوم ده ضيوف من مصر، خدام كانوا جايين على أسيوط لخدمة في أسيوط، وكلموه وعدنا نصلي احنا التلاتة، ورجل كان اسمه الأخ إبراهيم صبري وزوجته الأخت نبيلة وأنا وقفنا نصلي حوالين السرير. ويومها دي أول مرة أشوف أبويا بيبكي، يعني لما باباه توفى ومامته كمان توفت ما بكاش. شخص صعب قاسي جدا، أنا عمري ما شفته بيبكي غير في اليوم اللي صلى فيه، طلب الرب من قلبه وصلى. والحياة كانت بالنسبة لي يعني فرحة الحياة كلها، أشكر الله. لما جي رقد في يناير، رقد يوم 6 يناير سنة 87، قال لي تعبير غريب صدقت على طول أنه رايح عند الرب. قال لي خلي بالك، أنا كنت جاي مسافر من القاهرة ووصلت مصر، خلصت شغل وجيت على طول وصلت أسيوط. ماما قالت لي بابا حالته صعبة. كلمت الدكتور وأنا يعني أول ما وصلت وحكيت معاه، وقال لي طب أنا هجيله دلوقتي. بعدين هو فتح عينيه قال لي أنا خلي بالك من ماما وأختك، أنا مروح. قلت له يا بابا مروح فين؟ أنت على سريرك في بيتك وقعد وسطينا، والليلة دي ليلة العيد بتاعت 7 يناير. في مصر بيعيدوا عيد الميلاد بيعيدوا 7 يناير. بس قال لي أنا مروح وانطلق. وفعلا اليوم ده كان شيء غريب. الدكتور جه بعديها وقال يعني قال على فكرة أنا كنت عارف وأنا جاي وأنت بتقولي وتوصف لي الحالة، كنت عارف بس أنا ما حبيتش أزعجك. قلت له لا ما تزعجنيش، أنا فرحان إن هو وصل عند الرب يسوع واستراح. يومها دي كانت حاجة غريبة جدا، كانت كل حاجة كل المؤشرات صعبة، أمور كتير ما فيش يعني ما فيش مجال نحكي عنها. كانت كل الأمور صعبة ماليا واجتماعيا والعائلة والظروف وكل حاجة كانت صعبة جدا، لكن كان جوايا فرح من نوع خاص لا أنسى ما حييت. أنا يعني كان عندي إحساس داخلي إن مضى الأهل وستبقى أنت لي تضمني، حتى لو أبويا سافر عندك أنا وما عنديش أدنى شك في أنك موجود وأنك ضامن الحياة. فرحي فيك لا ينتهي ولي فيك ما أشتهي، فرحتي يا نصرتي فرح ربي قوتي، لا سواك بهجتي فرحي فيك لا ينتهي. ناصف، عرفنا أنك مؤخرا تفرغت. أيوة. بحب نسأل شو كانت مهنتك بصايد الترنيم، وكيف وإمتى تفرغت، وكيف شو كانت العوامل اللي دفعتك أنك تتفرغ؟ أنا مهندس مدني، بس أنا اشتغلت في الستون وورك في شغل الماربل والجرانايت، اشتغلت فترة طويلة، اشتغلت حوالي 22 سنة. يعني أكرمني الرب واشتغلت كويس قوي، نجحت، عملت مشاريع كبيرة، في مشاريع خدت عنها جوائز. بس إحساسي الداخلي إنه عندي حاجة أكبر وأعلى وأغلى وأحلى من شغل العالم كله. أحيان كتيرة جدا كنت إحنا في مرة افتتحنا ريزورت كبير بشرم الشيخ، يمكن أكبر مشروع عملته في حياتي، تعبت فيه، تعبت مظبوط. وأنا راجع بالليل من يوم ليلة الافتتاح حسيت إن أنا يعني أنا يعني الوقت اللي أنا اديته للشغل ده كله ده كان وقت صعب جدا، يعني خدته من حياتي وخدته من بيتي ومن ولادي. أنا كنت بنزل من البيت وولادي نايمين، أرجع ألاقيهم نايمين، وأنزل الصبح يكونوا لسه نايمين، وأطلع أروح شغلي وأرجع. كنت أحيان كتيرة جدا وقت مدارسهم بالذات، يعني أيام كنت ممكن أقعد ما أشوفهمش 3-4 أيام ورا بعض وأنا معاهم في نفس البيت. طبعا الشيء اللي أنا استغربته على نفسي جدا إنه حسيت إن أنا وأنا رايح من من من من الخدمة للشغل كنت ببقى زعلان جدا جدا، لكن رايح من الشغل الخدمة كنت ببقى فرحان خالص، حاسس نفسي إني يعني أرفع الأجنحة كالنسور. الشيء اللي أنا استعجبت عليه مع نفسي جدا إن أنا لقيت نفسي حابب إن أنا أخدم الرب بالوقت القليل اللي باقي أيا كان الوقت ده حجمه، وخسارة الخدمة في العالم، لأنه أنا حسيت إن أنا يعني ببذل مجهود كبير وفي الآخر خالص يعني في غيري ينفع يعمل اللي أنا بعمله ده، أنا مش بعمل اختراع. كان في حد فاصل في القصة دي، أنا وصلت في مرحلة إن أنا يعني ربنا قال لي كده يعني في وقت من الأوقات، ما تخافش إنك تعيش من الخدمة، لأنه كل الخدام اللي أنت شايفهم اللي أنا يعني بعولهم يعني لا في صديق تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، ما تخافش. قلت له طب إزاي أطلع؟ أنا مش عارف أطلع، يعني متربط بكل ما فيا. يعني في وقت من الأوقات وصلنا في الشركة كنا 174 شخص، فيعني إزاي وعندنا كان في مصنع موجود وشركة وفلوس، كانت حاجة صعبة قوي. طب إزاي هطلع من ده؟ إزاي هقول إن أنا معلش يا جماعة أنا متأسف جدا، أنا همشي، أنا مش عايز أكمل، أنا هستوقف. يعني كانت حاجة صعبة عمري في حياتي، كان وقت عديت فيه. أنا قعدت 4 شهور كاملة أعاني، صلاة وصوم ومعاناة في ذات الوقت، إزاي أطلع؟ مش عارف أطلع. كل ما أجي أطلع ألاقي يعني تربيط، أنا لازم أقطع، يعني ما كانش ينفع أن أنا أفك وأمشي، لكن لازم حاجات تتقطع عشان خاطر أمشي. لحد ما جي موقف معين كده كنت لازم أكون بكذب فيه، كان في مشروع كبير وحاجة ضخمة والمسؤولية كبيرة جدا، وقفت قدام اللجنة، لو قلت الحق كنا هنخسر فلوس كتير قوي، هنخسر خسارة كبيرة يعني. ولقيت نفسي أنا مش هنفع أكذب، مش هنفع، أنا نفسي مش قادر أحتمل ده. الاثنين الشركاء اللي معايا كانوا مش عارفين يتصرفوا، يعني أنا المسؤول الفني في الموضوع، لازم أقول الحق أو يحصل لي. وفعلا احنا في اللجنة دي أنا قلت الحق كامل، قلت الموضوع كذا كذا والغلطة في الموضوع كذا، بس احنا لينا ده، وصفيت الموضوع بطريقة معينة بحيث ان الخسارة ما تبقاش مريعة يعني. وفعلا هم احترموا جدا الصراحة دي والصدق ده، ونشكر الله الخسارة كانت مش مريعة، لكن اختلفنا كشركة، اختلفنا مع بعض اختلاف كبير الحقيقة في الوقت ده. قلت لهم أنا خلاص مش هكمل، وفعلا كانت حاجات كتير الحقيقة صعبة، لكن قلت مش هكمل نعمة الله هكمل. قابلت الأسيس مينيس في الوقت ده، كان عندي خدمة في أبو ظبي، ورحت معاه الخدمة دي، هو كان بيوعظ وأنا كنت برنم. الكلام ده في أواخر المرات اللي هو طلع فيها للخدمة، كان الكلام ده من حوالي 5-6 سنين، كان الكلام ده سنة 2006. الشيء اللي أنا كنت مستعجب عليه جدا إن هو سابني أرنم في الخدمة، والرب أكرمنا جدا، وكنت فرحان ومرفوع ومتشجع جدا. وجه هو وقف عشان ياخد الخدمة، قال تعبير غريب جدا، قال وددت لو بقيت كل الخدمة تسبيح وترنيم، أنا نفسي مستمتع بإني أرنم وأسبح الرب معاكم، وأنا أعذروني أنا مش هخدم، أنا هقعد تاني، هرجع أقعد ونقعد نكمل تسبيح وترنيم. كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، الرجل ده عملاق يعني، أنا بالنسبة له يعني إن كان هو رجل الله أحسب أنا كالغلام بالنسبة له. يعني وقفت ورنمت ورب شجعنا جدا وباركنا في في النهضه دي، كانت حاجه غير عاديه. وجينا واحنا قاعدين في السكن قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي ما جاش الوقت. فبقول له ايه اسيس منيس، ايه اللي ما جاش الوقت؟ قال لي ما جاش الوقت، احنا عندنا يعني 100,000 مهندس ينفع يعمل اللي بيعمله فلان، بس عندنا واحد ربنا اداله الوزنة دي وقعده في مصر. انا عايز اقول لكم على المعلومة دي، انا ما سبتش مصر مع ان كان ينفع اسيب مصر من زمان قوي، وجات لي فرص كتير وكتر خيرهم الحبايب يعني اللي موجودين هنا وفي استراليا ازول، قالوا لي بس تعالى واحنا يعني نشيلك ما تقولش اهم حاجة. اكرمني الرب جدا ان انا خدمت في مصر وقعدت في مصر وبحب خدمة الغلابة في مصر وبروح في الحتت اللي ما حدش بيروح فيها، وما يعني ده مش شطارة مني قد ما انا حاسس قوي ان الرب يسوع كان بيعمل كده للناس المحتاجين. وطبعا لما ابتديت اطلع على الفضائيات في سات سيفن وناس ابتدت تشوفني، فاكرمني الرب الحكاية دي ان انا من ما اروح في اي مكان حتى الاخوة اللي في الكنائس المجاورة كانوا بيجوا يحضروا، ما يعني كانت الناس بتيجي في الصعيد، كانوا بيجوا في القاهرة في المناطق الشعبية في العشوائية كانوا بيجوا يعني على أساس واحد بيشوفوه في التلفزيون فبيجوا يحضروا. أكرمني الرب جدا في الفترة الأخيرة في الخدمة دي. لكن الشيء اللي أنا عايز أقول لكم عليه بس أنه الأسيس منيس قال لي كده، قال لي إحنا عندنا واحد ربنا أكرمنا بيه في مصر وربنا حط فيه الوزنة دي والخدمة دي، يعني ما المهندسين كتار قوي، انت مش يعني لن تضيف الى الهندسة والمهندسين مهما نجحت في مشاريعك لن تضيف اليهم شيء، بس الكنيسة محتاجاك وشعب الرب عايزك. وفعلا روحت من ابو ظبي يومها دي افكر في حاجة واحدة، يعني لو انا رب عايز اطلع دلوقتي وانت عايز تساعدني الموضوع لازم يتم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. قعدت افكر في الامور بالشكل ده، بس انا خلاص الموضوع طلع من قلبي والمصنع طلع من قلبي، مع ان المصنع ده انا بنيته طوبة. انا قعدت 7 سنين كاملة ابني في المصنع ده، لكن وقت ما طلع من قلبي خلاص قررت جوا نفسي ان انا خلاص يعني اللي انت عايزه رب، بس الموضوع مش هينفع يتم غير كده أو ما يحسن في عينيك. 24 ساعة بعد ما وصلت وأنا داخل المصنع لقيت واحد بيكلمني في التليفون بيقول لي أنا الحاج فلان أنا عايز أجي أقعد معاك، تعالى تفضل. جه أنا فاكر أنه عايز يعمل شغل، قال لي أنا هقولك على حاجة تستغرب عليها شوية، قلت له تفضل. قال لي أنا جالي مشروع كبير وعايز مصنع كبير زي المصنع بتاعكم. قلت له عايزه يعني إيه عايزه؟ قال لي أنا عارف الكلام اللي هقوله ده صعب، بس أنا امبارح يعني جالي الفكر ده، انا عايز اشتري مصنع كبير لان المصنع الصغير بتاعي ما بقاش ينفع، لكن وجاي على بالي قوي ان انا اتكلمك، انا طول عمري بسمع عنك في المهنة دي بس انا عمري ما اتكلمت معاك. وابتدى الرب ينفذ الخطوات 1, 2, 3, 4 لحد 10 نفذهم واحدة واحدة. كنت كل ما عارفين لما الواحد يجي يدخل على باب كده يتفتح لوحده، انا شفت ده بعنايا. اخرهم كانت حاجه غريبه جدا جدا، يعني بقول للرب انا شايف ان الموضوع المنطقيه اللي فيه صعبه ان الواحد يسيب كل حاجه ويخدمك، ده منطق عند الناس مش موجود، المنطق نفسه صعب لكن الايمان فيه جميل. فانا عايزك تشجع ايماني انك تخليني يعني اخدمك وانا فرحان ومش عايز حاجه من العالم، حتى لو وصلت القصة إلى أنه أنا فعلا ده اللي عملته، سبت كل حاجة وخليت يعني ضحيت بكل حاجة لمجد المسيح عشان خاطر أعرف أخدم الرب، وخدمت الرب فعلا لحد ما جت موقف معين يعني تشبه لي بالمشي على الماء. كانت حاجة يعني في نظام الضرائب عندنا في مصر عشان تخلص أو عشان تمشي مفيش حاجة اسمها أنك تبقى ماشي كده وتكون شغال بريت معين شغال بقوة معينة مرة واحدة تقول لا أنا يعني أنا خلاص حسيب، ما ينفعش، لازم يكون عندك سبب يعني يقنعهم لأنه في ناس كتير أحيانا تشتغل كتير وبعد كده بعد ما يكسب يروح قافل المشروع وفتح مشروع تاني يعمل زي يعني إفلاس عنده في مشروعه ويفتح مشروع تاني باسم تاني بشكل تاني. فطبعا عندنا في مصر فهموا السكة دي كويس قوي، مفيش حاجة اسمها واحد يقف مرة واحدة ويقول لا خلاص أنا. فجالي راجل بتاع الضرائب عشان خاطر أعمل معاه الحسابات، وكان المحاسب بتاعي موجود، فبيقول لي أنت هتعمل إيه؟ قلت له أنا هخدم الرب. بص لي كده يعني إيه؟ قلت له يعني أنا خلاص هسيب كل حاجة وخلاص هبقى ربنا بس يعني. أيوة كويس يعني تبقى كلنا ربنا يا عم، أنت فاكر يعني أنت؟ لا الحقيقة أنا هعيش لربنا وهخدم ربنا بس، يعني هبقى رجل الله أو هبقى خادم الرب يعني. قال الكلام بتاعك ده مش عاجبني ومش داخل دماغي. فعلا راح بعد قيم المرحلة بفلوس معينة كتير جدا، اعتبرني يعني زي ما يكون بضحك عليه أو بستغفله يعني. وفعلا عمل تقييم عالي جدا جدا. أنا ما كانش معايا، الرب يشهد، ما كانش معايا المبلغ اللي هو طلبه ضرائب بس. وبعدين بقول للمحاسب، قال لي أصله ما حدش يقول كده اللي بتاع الضرائب يقوله هبقى خادم الرب يعني. ده أنت ده فاكر نفسك هنا قاعد في الكنيسة يعني فوق شوية يعني. قلت له أنا مصدق أن الرب يعرف يتصرف حتى لو الأمور بالنسبة لنا صعبة. وروحت البيت قلت للرب أنا أنت عارف كل حاجة وشايف كل حاجة، وأنت اللي ساعدتني أن أنا أمشي الأمور، فأنا مستني من إيدك اختبار. راح الراجل الملف بتاعي راح لراجل عارف اسمي يعني، عارف بيقرأ الاسم ده وشايفه. بصيت لقيت واحد بيتصل من مصلحة الضرائب يقول لي أنا فلان الفلاني، أهلا وسهلا، أنا عايز أسألك بس الاسم اللي عندي ده بتاع مهندس نصف صبحي ده، أنت نصف صبحي نصف صبحي ولا نصف صبحي المهندس نصف صبحي؟ قلت له لا هو المهندس نصف صبحي هو نصف صبحي اللي أنت بتسأل عنه، هما واحد مش اتنين يعني. قال لي طب ممكن تجي لي تشرفني في مصلحة الضرائب في المهندس؟ قلت له أنا هخلي المحاسب بتاعي يروح لك يعني. قال لي أنا عايزك أنت. رحت له كلمت معاه، طلع راجل مسيحي عارف عن الخدمة، فهمني لما كلمته، ودي كانت آخر مرحلة. قال لي الراجل اللي عمل لك التقدير ده راجل يعني غريب جدا، أنا هشيل من عنك الحاجات دي كلها وهنخلي بس المفروض أنك تكون بتدفعه للضرائب دي، ونزل فعلا تكاد تكون العشر يعني اللي أنا دفعته عشر اللي كان متقدر عليا فعلا، ودي كانت آخر مرحلة دفعته وخدت مخلصة كاملة وسبت القصة دي للنهاية. خدمت الرب بكل قوة وأشكر الله على مدى 5 سنين، ودي السادسة. أكرمني الرب كل ما تعني الكلمة من معنى في الخدمة، سواء في الميديا أو في المؤتمرات أو في الخدمات التجوالية أو حتى في الحفلات الكرازية اللي ربنا استخدمني فيها. كنت بحس بقوة مختلفة، كأن الوقت اللي قبل ما يعني اللي كان مع الشغل ده كأنه كان مرحلة، كانت يعني حاجة كده يعني كأني كنت بشوف فتفيت الموضوع يعني. لكن لما ابتديت أخدم الرب بكل قوة شفت أمور مختلفة وشفت مسحة من قبل الله مختلفة، وأنا بشكر الله من قلبي أن أنا عملت كده فعلا يعني. أتأسف طولت عليك. شكرا أخ ناصف. الحقيقة كان بعد عنا سؤال أو سؤالين بس خلاص لضيق الوقت، بس لأن احنا فرحنا كتير باللي سمعناه منك. كنت حابة بس أعرف، أكيد بكل خدمة في ثمر، في شيء بالخدمات اللي خدمتها ثمر مباشر يعني نفس خلصت بخدمة الترنيم؟ بشكل مختصر بسرعة بس في دقيقة عن في أنا برنم في برنامج اسمه همسات في سات سيفن، بيجيلكم هنا مؤخرا على الكلمة. قابلت أخت في مرة قابلتني في حفلة كرازية قالت لي كده بنفس اللفظ، أنا لازم أحكي لك عن الحكاية دي. قلت لها تفضلي. قالت أنا جوزي خني وعرفت وتأكدت من خيانته، وقالت أن أنا كنت يعني من الليلة اللي أنا عرفت فيها أنه هو بيخني وصلت القصة عندي يعني خلاص ولعت معايا الحكاية لدرجة أني قلت طيب أنا حنزل بالعند فيه هخونه. وبعدين بتقول أنا يعني قعدت أقلب في التلفزيون، في الآخر رحت رميت الريموت وطلعت على الخزانة بطلع يعني حاجة عشان ألبسها وانزل. الساعة 11 بالليل قلت حنزل أعمل أي حاجة بالعند فيه عشان يعني أخليه قلبه ينحرق. سمعت صوت جاي من التلفزيون بيقول إيه، لو تقفلت كل بيبان الدنيا، كل بيبان الدنيا لو تقفلت يفضل باب واحد مفتوح، باب السيد الرب، ويوجد أيضا رجاء. ما تخافش لو حتى أقرب الناس ليك خانوك، الرب عمره ما يخون، والرب عنده استعداد النهاردة أنه يرد نفسك ليه ويبارك حياتك. كانت خدمة كانت عن الرجاء، الهمسة كانت عن الرجاء. فسمعت الأخت الكلام ده واتصلت بيهم هناك في سات سيفن، وعندي المكالمة دي متسجلة. اتصلت بيهم وقالت لهم أنا مبسوطة بالخدمة بتاعت النهاردة، أنا عايزة أقابل الأخ. قال لها هو يعني مش بينفع يقابل حد، لكن يعني سجلي اللي انت عايزاه، وهو لو يقدر يكلمك مرة يبقى يكلمك. مع الظاهر ان انا ما يعني سمعت المكالمة بس انا ما كلمتهاش فعلا، لحد ما جات قابلتني مرة في حفلة كرازية وقالت لي وعلى فكرة يعني ربنا رد زوجي ليا وانا سامحته، وهو كمان بقى يعني حاجة كويسة، والرب افتقد حياته وبقيت حياتنا ممتازة، واحنا جايين احنا الاثنين نحكي لك القصة دي، والرب اكرمنا من خلال الخدمة بتاعت الميديا. الرب كلنا أنا صابر مش هطرح.